عبد الرحمن المعلمي في جواز نقد المقام سماها نصيحة الإخوان ببيان بعض ما في نقد المباني لابن حمدان من الخط والجهل والبستان، مطبوعة ضمن فتاواه، وهما رسالتان قيمتان حسب فيهما رحمه الله جواز نقد المقام، استشهد بكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهما تدلان على تبحره وسعة علمه رحمه الله. رحمه الله. يا سبحان الله الرحيم. صراحة ما فهمت. المعلم هو اللي يرى الجواز، الشيخ حمدان يرى المال. هذا طبعا يستقر هذا. طيبة. ها؟ طبعا جديدة لي. نعم. شيخ الحافظ في السند السابق قال الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن حسين. تقديم وتأخير. عندي تقديم أحمد إيش؟ بن حسين بن علي البيهقي. وعندك؟ أحمد بن علي بن حسين. صواب عندك؟ أحمد بن حسين بن علي. الله نحمد بن حسين. أنا ما أعرف الله أحمد بن حسين. نعم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مرضويه أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام قال أخبرنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره قال أخبرنا شريف عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا قال مجاهد وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتبار هذا بما تقدم والله أعلم. يعني رواية مجاهد عن عمر مجاهد أن من أخر رسول الله مرسل يعني منقطع والمنقطع يسمى مرسل عند بعض المحدثين لأن مجاهد لم يسمع من عمر فالعمدة على الرواية السابقة الذي أخره عمر أما هذه الرواية عن مجاهد الذي أخره رسول الله فهي منقطعة ومنقطع ضعيف على العمدة على الرواية الأخرى أن الذي أخره عمر ولم يأخره النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم عمر المهاجر فيه بعض الضعف في سند إبراهيم المهاجر ها في إيش الحديث عن عمر أو إذا فيه ضعيفة في انقطاع في علتها الانقطاع ضعف إبراهيم بن حجر نقل في الحاشية قال الحافظ بن حجر الفتح إسناده ضعيف هذا في المجاهد ضعيف لعلته علمته الأولى سبب ضعف إبراهيم بن حجر والأولى الثانية انقطاع نعم شيخ الله يمكن الشيخ الحافظ أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو الحافظ ابن عمر حدثنا ابو عمرو ايه عندك ابن عمر نعم قال ابن عمر قال ابن عمر يراد يراد قال هو احمد بن محمد بن حكيم ابو عمر قال احمد بن محمد بن حكيم احمد بن محمد بن حكيم نعم نعم نعم كم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل نعم المقامات مقام إبراهيم الحج كله أما في الآية المقام في الآية هو الحج الذي قام عليه إبراهيم نعم هو أثر رجليه على الحجر نعم أبقى الله أبقى أقول وهل يكون عادة هل يكون إذا يوقف مثلا الحجر هل يؤثر الحجر صل

رواه البخاري وهذا لفظه، ولمسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في قاعها ومدها بإثم ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأذنيها ألا يهراق فيها دم ولا يكمل فيها سلاح لقتال ولا يسقط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. الحديث رواه مسلم. المئذنين هما لا بد أن هما حدودها. نعم. والأحاديث في تحريم المدينة. نعم. إبراهيم أظهر تحريم. الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض. حرمها يوم خلق السماوات، لكن إبراهيم أظهر لله فبلغ عن الله. ونبينا قوله كذلك. حرمها بوحي من الله. نعم. حرم المدينة. نعم. وما سوى هذا الحرم؟ نعم، ما في حرم، فهو ما في حرم غير الحرم، سلها في وجه وعدم الطائف، هذا هو حرم، والصابنا ليس في حرم، ليس هناك إلا حرم عن في الدنيا، هذا هو الصاب، كما حق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وغيره، نفس الوقت ليس حرم، ما أشاع عند بعض العامة وبعض الصحفيين، ثالث الحرمين خطأ. يعني مقال ثالث المسجدين، قل ثالث الحرمين معناها جعل الحرم ثالث، ثالث الحرمين حرم، وإن صواب العبارة ثالث المسجدين. نعم. لا يعني من قولهم حريم البيع، حريم هذا من المعنى اللغوي، حريم الشيء يعني ما حوله، ولهذا يقول العلماء حريم البيع 40 ذراع في 40 ذراع، يصار في خصومة في بيت حريمها، حريمها يعني ما يدفعها. ويسمى الحمى، ومن الحديث من حامى حول الحمى يشكون حمى، حمى الزير وحريم الزير المعنى واحد، لأن المعنى لغوي. أما الحرم ما الحرم يعني الحرم الذي حرمه الله، حرم فيه الصيد، حرم فيه القتال، حرم فيه تنفير الطيب، حرم فيه اللقطة، لكن المعنى اللغوي حريم البئر، حريم الجامعة يعني ما حولها ما يتبعها، المعنى اللغوي. نعم. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة، وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى. والله أعلم. محرمة منذ خلقت. نعم. الله عليك. وقد وردت أحاديث أخرى. سم. شغل المراوح ننتهى العابد ولا شغل المكيفات البعيدة اللي على اليمين على اليسار. إن شئتم كان في أحد يحتاج إلى القرار ننتهى العامل موجود العامل مراوح هناك. نعم. شغل المراوح ولا مكيفات الأخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث أخرى. يشتغل المرض حالي، يشتغل الضعف على اليمين وعلى اليسار، مراوح الأقرب بعيدة. نعم. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض،

إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به. أن أحدثك أطفع جاوب الآن. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولن يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعقد بها شجرة، فإن أحد ترخص بحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي سريح: ما قال لك عم؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا سريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا سارا بدم ولا سارا بخربة بخربة يعني بجناية. عمر بن سعيد هذا أمير المدينة من قبل يزيد بن معاوية، وكان يبعث في البعوث الجيوش لقتال عبد الله بن زبير في مكة. فأبو شريح صحابي زيد رضي الله عنه اقتحم عمر بن سعيد وتأدب معه تلطف، قال: إذن بي أيها الأمير، أن باب مخاطبة الأمور بما يناسبه. قال أبو شريح: أفضل من صحابي جليل. قال: إذن بي أيها الأمير أن أحدثك حديثا أنا متأكد منه، سمعت أذناي ووعاه قلبي حين تكلم به النبي. قال: الغد من يوم الفتح، اليوم الثاني، إن هذا ما حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام حرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم ولا ينفر الصيد ولا كذا، يعني ما تسفك الدماء. فرد عليه ردا قبيحا، ردا سيئا. الواجب على عمرو بن سعيد أن يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، لكن قيل له: ما قال لك يا أبو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبو سعيد. لا نعلم إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرم بدم ولا فرم بخربة. الزبير عاصي يعني لا بد من قتال، فالحرم واستعاد بالحرم يتقصد بالحرم لا يعيد، الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرم بدم ولا فرم بخربة في جناية. وهل عبد الله بن الزبير صحابي في شيء من هذا؟ هل هو عاصي؟ هل هو فرم بدم؟ هل فرم بخربة؟ بوي على رضي الله عنه في وقت ليس للناس فيه قبل البيعة ليزيد. وكذلك أيضا قاتل عبد الملك بن مروان بعد ذلك. المقصود أن رد عمرو بن سعيد رد شيء، الواجب عليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله ولا يرد هذا رد الشيء، يقول هذا أنا أعلم بذلك منك. نعم. إن الحرم قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا سارا بدم ولا سارا بخربة، رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. يعني ابو الزبير عاصي لابد من قتاله بجانب فلا بد من قتاله، والحرم لا يعيد الجانب صحيح، يعني لا من ارتكب جناية في الحرم وفعل ويجب الحد فلا يقام عليه حد لان انتهت حرمة الحرم. اما من لجا الى الحرم وجاي اليه من بعيد فهذا لا، هذا معظم الحرم ولو كان عليه حد، يرجع او يخرج عن الحرم ثم يقام عليه حد. اما من انتهت حرمة الحرم وفعل جناية في الحرم هذا يقام عليه حد الحرم. نعم. فإذا علم هذا فلا منافات بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام له. نعم. هذا هو الصواب. نعم. كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، ومع هذا جندل له من جدل جندل عندك طيب. ها من جدل معروف من جدل حط عليه إن شاء الله راجع الحديث عندك في تعليق. ها من جدل طيب. نعم. وإن آدم لمنجدل في قيمته،